يا من خلق كل شيء فقدره، يا من خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما قضاه وقدره، فلا مقدم لما أخره ولا مؤخر لما قدمه، يا من له العز والكبرياء، يا من له العز والكبرياء، فالعقول عن إدراكه قاصرة، والألسن عن إحصاء ثنائه مقصرة، يا عز كل ذليل، يا قوة كل ضعيف، يا ملجأ كل خائف، أنت ملاذنا إذا ضاقت بنا الحيل، أنت ملجأنا إذا انقطعت بنا السبل، أنت ملاذنا إذا ضاقت بنا الحيل، أنت ملجأنا إذا انقطعت بنا السبل، يا مؤنس كل غريب، يا هادي كل شريب، يا صاحب كل وحيد، يا ملجأ كل خائف، يا ملجأ كل خائف، يا كاشف كل كرب، يا كاشف كل كرب، يا عالم كل نجوى، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا كاشف الضر والبلوى، يا شافي المرضى، يا راحم الموتى، يا من هو أضحك وأبكى، يا من هو أمات وأحيا، يا منقذ الغرقى، يا سامع الشكوى، يا من إليه المشتكى، يا حاضرا غير غائب، يا قريبا غير بعيد، يا قريبا غير بعيد، يا قابل التائبين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، أتعذب ألسنة بذكرك عاطرة، أتعذب قلوبا بنعمك شاكرة، أتعذب أبدانا بين يديك قائمة، أتعذب جباها لك ساجدة، أتعذب أبدانا بين يديك قائمة، أتعذب عيونا فاض لك دمعها، أتعذب أكفا بين يديك ضارعة، أتعذب عيونا بين يديك دامعة، أتعذبنا ونحن نرجوك، لا رب لنا سواك فندعوه، إلى من نلجأ وأنت صاحب الكرم والجود، نسألك في ليلتنا رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم فك أسرنا من قيد الذنوب. يا كاشف الضر عن أيوب فك أسرنا من قيد الذنوب واستر عنا العيوب. يا غفار الذنوب يا غفار الذنوب يا غفار الذنوب مفرج الكروب علام الغيوب. نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا ألسنة بذكرك عاطرة وأبدانا هينة لينة بطاعتك وقلوبا منعمة بشكرك وقلوبا منعمة بشكرك. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة راضية مرضية. اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة راضية مرضية تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم ارزقنا الرضا بعد القضاء. اللهم ارزقنا عيش السعداء ومنازل الشهداء ورفقة الأنبياء ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء. اللهم أنزل على مصر وأهلها الرحمة والسكينة. اللهم أنزل على مصر وأهلها الرحمة والسكينة. اللهم أنزل على مصر وأهلها الرحمة والسكينة وافتح لها من خزائن بركاتك يا خير الرازقين. اللهم لا تجعل سؤالنا إلا لك ولا تجعل توكلنا إلا عليك ولا تجعل خوفنا إلا منك ولا تجعل رزقنا إلا عليك. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اجمع كلمتنا وأحقن دماءنا وأحقن دماءنا وأحقن دماءنا واجمع كلمتنا ووحد صفوفنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة وافتح لدعائنا أبواب الإجابة. يا من إذا سأله المضطر أجابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.